حصريا على موقع djkimo.com. من غير علم باسمك عيني نادت عليك واللذة صار عادي بس بالي ضل حوالي يعني اكسر عاد تعملني غريب نظرتك الاسود وصمتك مريب عادي مشتاق له غيري فيه عادي عمره الغدر بيفي عادي عادي حاجة تعلقني فيك عادي ان شاء الله غيري رضي زمن يا عين بعود اللي مني وفيني زي الوفا اللي فيه رجوا العدم يا وتهون يا قلوب لو خان رمل الارض تروح اندوب لو رجعوا لرفاق الدرب تهون يا وعيوبك سكت نرضينا لما العرش رافك دروبي قامت حروبي علينا وتهوم يا قلوب لو خان رمل الارض تروح اندوب لو رجعوا لرفاق الدرب تهون يا قلوب لو خان رمل الارض وتروح لو رجعوا للفادة أنا حصريا على موقع djkimo.com.